أن يذهب إلى مراكزهم ومجالسهم أنهم يعلمون أن الكثير منهم سيستجيبون لدعوة الحق، أو أن يسمعوا لهم بأن يحضروا مجالس الألباني، لكن لا يفعلون لا هذا ولا هذا. وهذا من شؤم التحزب، من شؤم التكتل الذي يفرق الجماعة الإسلامية، بينما هم يريدون فيما يدعون تجميع الناس، لكنهم في واقعهم هم يفرقون. ولذلك فلم يبقى لدينا بارك الله فيك يا أستاذ سوى الكتاب التي نتفرغ لها، ونستطيع أن نوجه بعض المعلومات إلى العالم الإسلامي كله. أما هم لو فتحوا لنا أبوابهم لشكرناهم على ذلك، ولذهبنا إليهم بقدر ما يساعدنا وقتنا على ذلك. فأنا من أعرف الناس بأن فيهم شبابا يستعدون كل استعداد لتقبل دعوة الحق هذه، ولكن حيل بينهم وبين الدعوة الحزبية العمياء هذه، ثم أحسن الظن بدعوة الأخوة المسلمين، دعوة تريد تبصير الناس بواقعهم وإعادة الدولة الإسلامية إلى ما كانت عليه من قبل. دعوة هي بلا شك دعوة كل مسلم، ولكن والدعوة ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. فأنا أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أن نتصل بأي سبيل بكل الأخوان الذي يجمعنا معهم الإسلام بغض النظر عن حزبياتهم وعن تكتلاتهم. ولكن الأمر كما قيل ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يبدو أنك أنت محوش أسئلة كثيرة شيخنا. قبل يعني تتمة لحديثك شيخنا، عفوا، تذكر مرة كنا في برضو في مسجد صهيب اللي هو تقريبا بين الرابع أو بين الخامس والسادس، كنا مع الدعوين احنا وياك في بيت احد الاخوة، فالتقيت يعني بعد ما خرجنا من الصلاة وجدتك مع احد الرجال السوريين وهو يعني رجل طويل واشقر، فبعد ما انتهيت معه من الحديث وجئتنا في نهاية الحديث سألتك من هذا، انت قلت ان هذا من يعني من الاخوان المسلمين، كان عرض عليك تجلس معهم، تذكر هذا شيخنا؟ لا والله ما. انت طبعا انا اذكر ان حديثك الي لا، هذا الاخ كان عرض عليك انك تجلس معهم حتى ان توحدوا الجماعة وتنتهي هذه الامور الخلافات بين السلفيين وبين الاخوان المسلمين وتكون كلكم يد واحد وكذا، فانت قلت انا موافق على هذا، فذهب الى القوم وقال لهم ان الشيخ موافق، فعاد لك بانهم برضه هم موافقون، ولكن في نهاية الحديث انه انت اشترطت عليه التسجيل، ولما علم بهذا الخبر ذهب الى قومه ولم يعد حتى التقينا معه في ذلك اليوم. السنتين أولا فجالسون، والإشكال ليس شيء لفظيا. السنتين أولا فجالسون، والإشكال ليس شيء لفظيا. بلا شك إنه علة الدعوات، ولا أقول الجماعات، لأن التنبيه على لفظ الجماعات. علة الدعوات أنها طرحت نفسها محطا للولاء والوراء، وأن الولاء والوراء أصبح على ذاتها وعلى اسمها. ولا يوجد المسلمين جماعات، وكلهم جماعة واحدة، ولفظ الجماعات بهذا المفهوم الذي تعطي هذا المدلول بهذه الطريقة فيها شيء من يعني فيها مخالفة، وينبغي أن تهجر، وينبغي أن لا نسمى إلا جماعة المسلمين. أعني من كلمتي أو من أفكاري أن نهجر كلمة جماعة الإسلامية، وأن ننادي بما نادى به الشرع، كلنا جماعة، جماعة واحدة، وما عدا عن ذلك لنعطيها اسماءها، اما ان تكون دعوات، واما ان تكون فرق كانت ضالة بعيدة، واما ان تسمى احزاب، واما ان تسمى حركات. اما المسلمون جماعة واحدة فيما بينا. الحقيقة وجدنا شيخنا، وجدنا والكل يعني يعلم هذا، في مساجد المسلمين تناحرات غريبة عجيبة، واحيانا يصل الى يعني امور يعني